لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأمكنة وبعض الأزمنة وبعض الأشخاص وبعض الأحوال، فضل بعضها على بعض، وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة. ورمضان فضله الله من ناحية الزمان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض صيامه وجعله ركنا من أركان الإسلام، وجعل العمل فيه مضاعفا، جعل العمل فيه مضاعفا، سواء كان العمل الذي يعمله الإنسان من الأمور التي فرضها الله جل وعلا كالصيام وكذلك الصلوات الخمس، أو كان ما يفعله الإنسان على سبيل التطوع. وعلى الشخص الذي استر الله له بلوغ هذا الشهر أن يشكر نعمة الله جل وعلا عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل رمضان، يباهي بهم الملائكة، من ناحية أن العباد يصومون ويصومون ظاهرا وباطنا، بمعنى أن الشخص يكون مراقبا لله جل وعلا في صيامه، سواء كان في السر أو كان في العلانية. فعلى الشخص أن يعيد النظر في نفسه من جهة ما حصل منه من تقصير في باب المأمورات، أو ارتكب شيئا من المحرمات، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا فيما كان الحق له. وبالنسبة لحقوق الخلق، يتوب إلى الله جل وعلا ويؤدي هذه الحقوق إلى أهلها إذا كانت هذه الحقوق يمكن تأديتها، وإذا كان يتعذر تأديتها فإنه يستبيح الشخص الذي له الحق، وإن تعذرت عليه الاستباحة فإنه يدعو له ويتصدق عنه بقدر ما يغلب على ظنه أن هذا الشيء الذي فعله له أنه يقابل ما له من الحقوق، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي، فهل يقبل منه الصوم وهل تقبل منه العبادات؟ الجواب: من الأسئلة التي تمر علي أن بعض الناس يؤجل الصلاة إلى بلوغ 60 أو 70 من العمر، يعني ما يصلي أبد، وعندما ينصح يقول إذا كبرنا صلينا، ولا يدري متى يوافيه الأجل. ومن الأسئلة أيضا: من لا يصلي إلا في رمضان وبقية السنة لا يصلي فيها أبدا، ومنهم من يصلي الجمعة ويقول إن صلاة الجمعة تكفر عن صلاة الأسبوع، وهكذا. ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان في بني آدم. فالشخص الذي لا يصلي أصلا أو يصلي ويترك، هما في الحكم سواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وقال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآية. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، وتركها كما ذكرت تركها مطلقا أو فعلها في بعض الأوقات وتركها في بعض الأوقات الحكم في ذلك سواء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذن فضيلة الشيخ، الذي يصلي في رمضان فقط ويترك بقية الأشهر، هذا أيضا بماذا نقول له يا شيخ؟ الجواب نقول إن هذا جميع الأعمال الصالحة التي يفعلها ما دام على هذه الصفة كلها مردودة عليه، بمعنى أنه لا يثاب عليها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الأخ يسأل في سؤال له فضيلة الشيخ بالنسبة للصيام، هل هو من خصائص هذه الأمة، وهل أعطيت الأمم الأخرى خصائص مثلها؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو مشروع للأمم، مشروع للأمم على الأمم الماضية، لكن كميته وكيفيته أنا ليس لدي علم عن ذلك، لكن الصيام مشروع على الأمم الماضية كما هو مشروع على هذه الأمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل كتب عليكم صيام شهر رمضان كما كتب على الذين من قبلكم، لأنه لو قيد الكلام بالشهر لكانت الأمم الماضية عليها صيام رمضان مثل هذه الأمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة للأشخاص الذين يجب عليهم الصيام، وهل هناك أيضا أشخاص لا يجب عليهم الصيام؟ الجواب: الصيام ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر الصغير حتى يبلغ، ذكر الصغير حتى يبلغ، وذكر المجنون، ذكر الصغير حتى يبلغ، وكذلك المجنون حتى يفيق، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن الشخص يكون مكلفا بالصيام إذا كان بالغا وكان عاقلا، إذا كان بالغا وكان عاقلا. والبلوغ يحصل ببلوغ 15 سنة، أو وجود احتلام، أو نبات شعر خشن في القبل، والمرأة تزيد على ذلك بالحيض، يعني إذا حاضت. فإذا بلغ الشخص، إذا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ، فحينئذ يجب عليه الصيام. أما المجنون فإنه لا يجب عليه الصيام، ولو عاد عليه عقله فيما بعد فإنه لا يقضي ما مضى، لأنه مرفوع عنه قلم التكليف. وكذلك الصغير لا يجب عليه الصيام، ولكن وليه ينبغي له أن يدربه على الصيام إذا بلغ سبع سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فكونه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إذا بلغ سبعا، هذا يكون فيه تدريب له على الخير من جهة، ويكون فيه أيضا أجر له، وكذلك يكون لوليه أجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما الذي يعتمد عليه شرعا في دخول الشهر وفي خروجه يا شيخ؟ الجواب: من المعلوم أن من صفات هذه الشريعة الكمال، والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين، وبناء على ذلك فإن ما يحتاجه الناس لأمور دينهم ولأمور دنياهم وكذلك لأمور آخرتهم كل ذلك موجود في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتاج، لكن إظهار ذلك يحتاج إلى من يهبه الله سبحانه وتعالى موهبة في الدين من جهة، ويعطيه أيضا علما من جهة أخرى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ففيه علم يحصله الإنسان ويستطيع أن يتصرف فيه تصرفا علميا وليس تصرفا مجرد كلام أو تصرف عشوائي. وفيه موهبة، هذه يضعها الله جل وعلا في قلب من شاء من عباده. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يكون عند الإنسان موهبة يفرق فيها بين الأمور، سواء نظر إليها من جهة أصلها أو عينها أو كميتها أو كيفيتها. فالموهبة صفة يضعها الله في من شاء من عباده على الكيفية التي يرى أن الشخص أهل لها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أخت سائلة تقول: يا شيخ، إذا طهرت المرأة قبل الفجر وقبل العصر ماذا تفعل؟ وهكذا أيضا المستحاضة، هل الحكم واحد؟ الجواب: المرأة إذا كانت طاهرة ونزل عليها الدم قبل غروب الشمس فإن هذا اليوم يكون صيامه باطلا، وعليها أن تقضيه بعد الطهر مع الأيام الأخرى. أما إذا طهرت مثلا قبل طلوع الفجر، إذا طهرت قبل طلوع الفجر، تحققت أنها طاهرة قبل طلوع الفجر فإن صيامها يكون صحيحا، ولو أنها أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر. فيه فرق بين انتهاء مدة الحيض على وجه سليم وبين تأخير الطهر من جهة عقد نية الصيام. فإذا تحققت الطهرة وعقدت نية الصيام قبل طلوع الفجر ولكنها أخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر فإن عقدها الصيامي صحيح، عقدها للصيام صحيح، وتأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر لا يضر. وبالله التوفيق. وإذا طهرت النفساء شيخ قبل تمام الأربعين وهي في رمضان فهل تصوم؟ النفساء إذا تحققت الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تصوم، يجب عليها أن تصوم. وإذا كانت قد أفطرت أياما من رمضان في النفاس فإنها تقضي هذه الأيام بعد انتهاء رمضان. وبالله التوفيق. وبالنسبة للشيخ لاستعمال حبوب منع الحيض من أجل الصيام بالنسبة للمرأة، تقول: أريد أن أدرك الخير معهن. الجواب: المرأة إذا استعملت الحبوب لمنع نزول الحيض في أيام رمضان من أجل أن تدرك فضل الصيام في وقته وأن تصوم مع المسلمين وتحصل لها بركة، البركة التي جاءت فيها الأدلة بالنسبة للإفطار، فإن هذا يكون صحيحا. يعني ليس عليها فيه بأس، وبالله التوفيق. وبالنسبة للحامل والمرضع شيخ عبد الله؟ بالنسبة للحامل والمرضع هذا يرجع إلى وضعها هي، فإذا كانت تستطيع الصيام فإنها تصوم، وإذا كانت تتضرر بالصيام فإنها تفطر وتقضي فيما بعد، وبالله التوفيق. شيخ، من عجز عن الصيام ماذا يفعل؟ كذلك المريض إذا كان يشق عليه الصيام ما الذي يشرع له؟ هل يصوم عنه أهله؟ الجواب: المرض تارة يكون مانعا للصيام مطلقا، يكون مرض مزمن ويتعذر على الشخص أن يصوم مع الناس، فهذا له أن يفطر وله أن يخرج عن كل يوم كفارة الصيام. أما إذا كان مرضه غير مزمن، بمعنى أنه مرض عارض ويشق عليه الصيام، فإنه يفطر، ولكن إذا عافاه الله فإنه يقضي. ولو أنه عافاه الله وأخر القضاء إلى رمضان القادم، وهذا التأخير يعني ليس له عذر فيه، فإنه يقضي بعد رمضان الذي قدم، ويتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين يكون كفارة عن تأخير القضاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الشخص فضيلة الشيخ إذا سافر هل يفطر بصرف النظر عن نوع السفر؟ وإذا كانت الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام فهل يفطر ويصوم؟ الجواب: من المعلوم أن السفر يكون واجبا ومحرما ومكروها ومندوبا ومباح، وقد يعرض للشخص أن يفعل فعلا محرما في أثناء سفره، وفي هذه الأحوال لا مانع من الإفطار إلا في صورة واحدة، وهذه الصورة هي أن الشخص إذا سافر سفرا محرما، مثل الأشخاص الذين يسافرون فيما بين البلدان، وذلك من أجل إيقاع الضرر بالمسلمين، وذلك من أجل إيقاع الضرر بالمسلمين. فالمهم هو أن نية السفر يعني أنه سفر محرم، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لأن الترخيص له من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبما أن الله جل وعلا نهى عباده أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، فلم يشرع الإعانة على الإثم والعدوان من قبله جل وعلا، وبالله التوفيق. نختم هذه الحلقة بسؤال عن النية في الصيام، ما حكمه وهل يلزم النية للشهر كاملا؟ الجواب: من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث: فالنية شرط في صحة الصيام، ولا بد من وجودها في الفرض قبل الوقت، بمعنى أن الشخص يبيت النية على الصيام من الليل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، بمعنى أنه ينوي الفرض. أما بالنظر للنفل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أهله يوما وقال لهم: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا. قال: إني إذن صائم. فالشخص له أن يعقد نية صيام النفل نهارا، لكن بشرط ألا يكون قد تناول شيئا من الأكل منذ طلوع الفجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ عبد الله. أيها الإخوة والأخوات، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.